الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأعتذر إليكم أيها الإخوة عن بعض الوهن الذي ربما يحصل في إلقاء هذه المحاضرة لزكمة حصلت، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد وإياكم مما سنقول في هذا المجلس. كم يتمنى المرء المسلم أن يعيش، أن يكون قد عاش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمنية عزيزة، ولكن جرى قدر الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن في هذا الزمان، وإلا فإننا نتحرك، وكم تطوف بنا الأماني أن نكون قد عشنا في ذلك الزمن ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثرنا به وتعلمنا منه وكنا مع أصحابه وناصرناه وجاهدنا معه. ولكن عزاؤنا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر له أن له إخوانا سيأتون في آخر في الزمن المتأخر، وأنه ربما استدى أحدهم رؤيته صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. ولعل عيشنا في هذا الزمن، في زمن غربة الإسلام، فيه شيء من الأجر العظيم لكل إنسان مقل أو مستكثر من الثبات على هذا الدين. ومن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حين تخلى عنها الناس. ولقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه، فكانوا أبر الأمة قلوبا وأطهرها نفوسا وأثبتها قلوبا. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ناصروا رسول الله ونقلوا سنته وجاهدوا معه، ولما مات أكمل المسيرة فانطلقوا مجاهدين في سبيل الله يعلمون الناس سنة نبيهم ويربونهم لهذا الكتاب العزيز وهذه الأحاديث العظيمة التي قالها صلى الله عليه وسلم. وإن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم لا نعرف عنهم إلا القليل، وربما يكون من مشاهيرهم من لا نعرف إلا اسمه. فإذا سئل الأسئلة الإنسان نفسه ماذا يعرف عن هذا الاسم العلم وعن هذا الشخص، لا يجد في ذاكرته إلا القليل. وحديثنا في هذه الليلة عن سيرة صحابي جميل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الصحابي العظيم الذي روى لنا جزءا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا عن طريقه، والذي ربى لنا جيلا من التابعين ساهم في نقل هذه السنة وساهم في إنشاء وتنسيع قاعدة المجتمع الإسلامي في ذلك الزمان. أما هذا الرجل فإن نسبته هي عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نسير بن عبد العزة بن رباح بن قرط بن رجاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب. قال الذهبي رحمه الله: هو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني، ويجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لؤي بن غالب، وأما أمه فهي أم المؤمنين، أمه أم أم المؤمنين حفصة، أم عبد الله بن عمر هي زينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون الجمحي. هذا الصحابي الجليل الذي ولد قبل الهجرة بأحد عشر أو اثني عشر عاما، لأنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرده وكان عمره 14 سنة، وعرض عليه يوم الخندق فأجازه وكان ابن 15 سنة. هذا الصحابي الجليل أسلم صغيرا بعد إسلام أبيه، ولا صحة لما يتوهمه البعض من أن إسلامه كان قبل إسلام أبيه، ولعل السبب في هذا الوهم ما ذكره نافع رحمه الله، قال: الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر عام الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله، عبد الله بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل أبيه، فبايعه عبد الله وذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتحدث الناس أن ابن عمر بايع قبل عمر. فهذه البيعة إذن في غزوة الحديبية وليست بيعة الإسلام، وعمر وعبد الله رضي الله عنه أسلم بعد أبيه، أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم بعد، فكانت هجرته قبل الاحتلام. وشهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشهد فتح مكة وكان له من العمر 20 سنة. وأما سمته رضي الله عنه فقد ذكر من رآه من أصحابه مثل أبي إسحاق السبيعي، قال: رأيت ابن عمر آدما آدم جسيما إزاره إلى نصف الساقين يطوف. وقال هشام بن عروة: رأيت ابن عمر له جمة يعتني بها ويرجلها، وكان إزاره إلى نصف الساق كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له خاتم نقشه عبد الله بن عمر يختم به الكتب ويوقع به. وأما زهد هذا الصحابي الجليل فإن زهده قد ضرب به المثل، وكان أنواعا متنوعة، فكان يترك لبس اللين من الثياب، وقد قال صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل كفاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الحلل ما شاء. وكان زهده أيضا في أثاث بيته، فقد قال ميمون رحمه الله: لقد دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته من أثاث ما يسوى 100 درهم. وأما في طعامه فإن حمزة بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر قال: لو أن طعاما كثيرا كان عند أبي ما شبع منه بعد أن يجد له آكلا. وقد عاده ابن مطيع فرآه قد نحل جسمه فكلمه فقال: إنه ليأتي علي 8 سنين ما أشبع فيها شبعة واحدة. وقد صنع له بعضهم مرة شيئا يهضم الطعام، وقدمه له فقال هذا شيء إذا أكلت طعامك فكربك، يعني صار الهضم متعسرا، أكلت منه شيئا فيهضمه عنه. فقال ابن عمر ما ملأت بطني من طعام منذ 4 أشهر. وفي رواية إنه ليأتي علي شهر ما أشبع من الطعام، فماذا أصنع بهذا؟ فلم يكن يصاب بعسر الهضم نتيجة التخمة أبدا، لأنه رضي الله عنه ما كان يكثر من الطعام، وربما مر عليه الشهر لا يذوق فيه مزعة من اللحم، ليس كتصوف الصوفية أو أنه يأخذ بمذهب النباتيين، كلا، ولكنه كان يتصدق وكان يدعو الفقراء على طعامه فيسبقونه بالأكل. وأما سمته رضي الله عنه وحسن مظهره فإنه كان يعتني بمظهره اعتناء حسنا، ولما ظهر الشيب في شعره كان لا يتوانى عن تغيير لونه بالصفرة، ولما سئل عن تقصير لحيته أخبر بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقد حصل له بعض الفرائض التي استفرد بها عن بقية الصحابة في هذا، مثل أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة، فقال بعض أهل العلم إن هذا الفعل منه يدل على جواز أخذ ما زاد عن القبضة، وقال بعضهم إن هذا الفعل قد خالف فيه ما رواه هو بنفسه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحية، فدل ذلك على أن فعله اجتهاد خاص به لا يتابع عليه، وأن السنة إطراق اللحية وإعفاؤها كما جاءت الأوامر النبوية بذلك: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أوفوا اللحى، خالفوا المشركين. ومن احتج بفعل ابن عمر رضي الله عنه على أخذ ما نقص عن القبضة فليس له حجة في فعله رضي الله عنه أبدا، فإنه كان يأخذ ما زاد عليه. وأما طيبه فإنه كان طيب الرائحة، وكان يتطيب خصوصا للجمعة والعيد، ويجمر ثيابه 3 مرات من أجل الجمعة والعيد. وقد كان رضي الله عنه ورحمه حسن التعامل، فكان إذا أقرض أحدا قرضا وفاه وزيادة، كما حصل لبعضهم أنه أقرض ابن عمر 2000 درهم فبعث إليه عمر 2000 واف فوزنها فوجدها تزيد 200 درهم، فقال الرجل في نفسه ما أرى ابن عمر إلا يجربني، يعني يختبرني هل أرد الزيادة أم لا، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنها تزيد 200 درهم، فقال هي لك. وكان إذا خرج مع تلاميذه في سفر يخدمهم كما يخدمونه، حتى قال مجاهد بن جبر صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني أكثر. وأما تمالكه لنفسه فإنه كان يضبط نفسه فيمنعها من الثوران والهيجان عند خطأ الخادم والعبد، وكان لا يلعن شيئا. قيل أنه مرة واحدة في عمره لعن خادما فاعتقه، وقيل أن هذه المرة قال فيها اللهم لعاء فلم يتمها، وقال ما أحب أن أقول هذه الكلمة. وأما فضائله فإنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة. فقد روى سالم عن أبيه، وسالم هو ولد عبد الله بن عمر، قال: كان رجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما عزبا شابا، فكنت أنام في المسجد فرأيت كأن ملكين أتياني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرون كقرون البئر، فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. فلقينا ملك فقال: لن ترع. فذكرتها لحفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل. فأثر فيه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حث على قيام الليل، فكان لا ينام إلا قليلا. هذه رواية صحيحة. وفي رواية أخرى قال: رأيت في المنام كأن بيدي قطعة استبرق، وليس مكان من الجنة إلا طارت بي إليه. قال: فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرى عبد الله رجلا صالحا. وفي رواية للترمذي: إن أخاك رجل صالح. فهذه رؤيا الأولى فيها تبشير له بنجاته من النار، وهذه رؤيا الثانية فيها تبشير له بدخول الجنة. وأما أقرانه فقد شهدوا له بالصلاح، كما قال عبد الله بن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وقال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مالت به ومال بها إلا ابن عمر. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: مات عبد الله بن عمر وهو في الفضل مثل أبيه. وقال أبو إسحاق: كنا نأتي ابن أبي ليلى وكانوا يجتمعون إليه، فجاء أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال: أعمر كان أفضل عندكم أم ابنه؟ فقال: بل عمر. فقال: إن عمر كان في زمان له فيه نظراء. عمر كان في الوقت الذي كان فيه له فيه أشباه، وإن ابن عمر بقي في زمان ليس له فيه نظير، لأن وفاة عبد الله بن عمر تأخرت لأنه مات في الثمانينات من عمره، فعاش حتى أدرك زمانا صار فيه لا مثيل له بين الناس، وشهد له التابعون مثل ميمون بن مهران قال: ما رأيت أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: لو أشهد لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. قال الذهبي: رواه في قتان عنه. وقال قتان: سمعت ابن المسيب يقول: كان ابن عمر يوم مات خير من بقي. وقال طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر. وأما بكاؤه رحمه الله فإنه كان عند قراءة القرآن كثيرا، وكان لا يقرأ قول الله: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا بكى. ومرة حضر في مجلس وعظ قال الراوي: فرأيت ابن عمر ودموعه تهراق، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى، حتى قال بعضهم: لو أن الواعظ يسكت رفقا بهذا الشيخ. وأما صلاته فإنه كان يقوم من الليل، فإذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا الليل كله. وكان له مهرات فيه ماء كما ذكر ابن حجر في الإفاضة، فيصلي ما قدر له ثم يصير إلى الفراش، فيمضي إغفاءة الطائر ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي فيرجع إلى فراشه، فيغفي إغفاءة الطائر ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. ولما احتضر ابن عمر قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على 3: ظمأ الهواجر لأنه كان يكثر الصيام، ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج. وكان يمشي إلى مسجد قباء، فقال أحدهم: أقبلت من مسجد بني عمرو بن عوف بقباء على بغلة لي قد صليت فيه، فلقيت عبد الله بن عمر ماشيا، فلما رأيته نزلت عن بغلتي ثم قلت: اركب يا عم. قال: أي ابن أخي، لو أردت أن أركب الدواب لوجدتها، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إلى هذا المسجد حتى يأتي فيصلي فيه، فأنا أحب أن أمشي إليه كما رأيته يمشي. قال: فأبى أن يركب ومضى على وجهه. فإذا كان يفعل السنة في المشي إلى مسجد قباء، ومن تيسر له إذا ذهب إلى المدينة أن يمشي إلى مسجد قباء فيصلي فيه 2 ركعتين فإن له أجر عمره كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: في يوم السبت، من مشى يوم السبت إلى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعتين كانت له كأجر عمره. وأما تواضعه رضي الله عنه فعن أبي الواجع: قلت لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. فغضب وقال: إني لأحسبك عراقيا، وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه. حديث الحسن. وعن نافع أن رجلا قال لابن عمر: يا خير الناس أو يا ابن خير الناس، فقال: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوا. وهذا فعل الرجل، فعل عبد الله بن عمر، لما وجه بماذا؟ بعبارات المدح. فبعض الناس اليوم إذا جاءته عبارات المدح أصغى أذنه لها وفرحت نفسه بها وسكت، بل يطلب المزيد. وهؤلاء الناس الأتقياء يرفضون ذلك. وأما بذله في سبيل الله فكثيرا جدا. قال نافع: ما أعجب ابن عمر شيء من ماله إلا قدمه، فبينما هو يسير على ناقته إذ أعجبته فقال: إخ، فأناخها، وقال: يا نافع حط عنها الرحم، فجللها وقلدها وجعلها في بدنه، لأنه كان ذاهبا إلى الحج وخصص إبلا من أجل هدي الحج، فلما أعجبته ناقته أدخلها في هدي الحج. وعن الأعمش عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ما جاء، فأرسلت امرأته بدرهم فاشترت به عنقودا، فأتبع الرسول سائل رأى هذا المرسول من بيت ابن عمر يذهب ليشتري العنب، فراح وراءه، فلما دخل قال السائل، فقال ابن عمر: أعطوه إياه. ثم بعثت بدرهم آخر امرأته، قال فأتبعه السائل، فلما دخل قال: السائل، فقال: أعطوه إياه. فأعطوه. ثم أرسلت صفية إلى السائل تقول: والله لئن عدت لا تصيب مني خيرا. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به. وكان رضي الله عنه يكثر من عتق العبيد جدا، يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، حتى قال نافع: ما مات ابن عمر حتى اعتق 1000 انسان او زاد، وكان كثير الانفاق في نجوم الخير. اتي مره ب22,000 دينار فلم يكن من مجلسه حتى فرقها كلها. واعطاه ابن جعفر في مولاه نافع 10,000 درهم، فقال او خيرا من ذلك، جاء واحد يريد ان يشتري نافع مولى ابن عمر ب10,000 درهم، فقال عمر خيرا من ذلك، هو حر لوجه الله. قال محمد بن عمر الراوي: فكان يخيل الي انه كان ينوي قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واشترى غلاما ب40,000 فاعتقه، فقال: يا مولاي قد اعتقتني، فهب لي شيئا اعيش به. فاعطاه 40,000 اخرى. وكان رفيق ابن عمر يعرفون ذلك منه، يعرفون انه اذا لمس صلاح العبد اعتقه، فربما شمر احدهم فيلزم المسجد، فاذا اتاه ابن عمر على تلك الحال الحسنه اعتقه. فيقول له بعض اصحاب ابن عمر، يقولون ابن عمر: يا ابا عبد الرحمن، والله ما بهم الا ان يخدعوا، يصلون في المسجد يصيرون الصلاه من اجل ان تراهم على العباده فتعتقهم. فقال: من خدعنا لله إن خدعنا له، ما خدعنا أحد لله إلا إن خدعنا. فكثر عتقاؤه جدا، وكان يتلمس صدق العبد فيعتقه، ويتفطن لصلاح من صلح منهم فيبدأ به في العتق. فعن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة، فانحدر علينا راع من جبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأين الله؟ ثم بكى. ثم اشتراه بعد فاعتقه. وفي رواية ابن أبي رواد عن نافع: فاعتقه واشترى له الغنم. رجاله رجال الصحيح، خلا واحد وهو ثقة. وأما ابتعاده عن الملاهي ومحاربته لها فهو كثير. فكان مرة يمر مع غلامه نافع في الطريق، فسمع مزمار راع من بعيد، فوضع أصبعين في أذنيه، فقال لي بعد أن بعدنا: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ فقلت: لا. فرفع أصبعين من أذنيه. وهذا الفعل منه رضي الله عنه احتياطا، وإلا لا يجب على الإنسان إذا سمع صوت موسيقى في الشارع أن يسد أذنيه، لا يجب، لكن ينصرف بقلبه عنها ويشتغل بذكر الله. وفعل ابن عمر ورعا وزيادة احتياط منه رضي الله عنه. وكان يذكر اللعب بالنرد، والنرد معروف وهو حجر الزهر يلعب فيه عدة ألعاب مثل لعبة الطاولة المعروفة اليوم. وكان ابن عمر يعتبر النرد كالميسر لاعتماده على الحظ، فكان إذا وجد أحدا من أهله يلعب النرد ضربه وكسرها ثم أمر بها فأحرقت بالنار. وأنكر اللعبة بالشهاردة أو الجهاردة، وهي ما يعرف اليوم بالإدريس، وكانت تسمى قديما ب14. فمرة دخل على بعض أهله يلعبون بها فأخذها فكسرها. وتحريم النرد معروف من سنة عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد كثير فقد عصى الله ورسوله، وفي رواية: فكأنما غمس يده في لحم خنزير أو زمه. فكل لعبة فيها زهر فهي حرام. وكان يؤثر الفقراء على نفسه، ويشتري السكر فيتصدق به لأنه يحبه. ومرة أحب جارية له حتى ما كان شيء أحب إليه منها من النساء، فقال هي حرة لوجه الله، فأنكحها مولاه نافعا فأتت له بالولد، فكان ابن عمر يأخذ الولد فيشمه ويقول ريح رميثة غميثة، أو كما هو اسم الجارية. وكان لا يأكل إلا وعلى إخوانه يتيم أو فقير، يبحث عن اليتامى ليأكل معه رضي الله عنه. وكان سهلا في تزويجه لابنته كما حدث عنه عروة قال خطبت إلى ابن عمر ابنته ونحن في الطواف فسكت ولم يجبني بكلمة، فقلت لو رضي لأجابني، والله لا أراجعه بكلمة، سأغلق الموضوع. فقدر له أنه صدر إلى المدينة قبلي، ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول فسلمت عليه وأديت إليه حقه صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، سلم على ابن عمر وأديت إليه حقه، فرحب بي وقال متى قدمت؟ قلت الآن. قال كنت ذكرت لي سودة بنتي سودة ونحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن، يعني سكت لأنه ما هو من المناسب أن تفتح معي موضوع الزواج ونحن نطوف حول الكعبة. فقلت كان أمرا قدر. قال فما رأيك اليوم؟ قلت أحرص ما كنت عليه قط، فدع ابنيه سالما وعبد الله وزوجني، أشهد ولدي على الزواج وزوجه مباشرة. وكان رضي الله عنه ورعا، ومن أجل ذلك رفض منصب القضاء، فقال له عثمان اقضي بين الناس، فقال ابن عمر لا أقضي بين اثنين ولا أم اثنين، فقال عثمان أتعصيني؟ قال لا، ولكنه بلغني أن القضاة ثلاثة، وذكر تتمة الكلام. فقال عثمان إن أباك كان يقضي، فقال إن أبي كان يقضي، فإذا أشكل عليه شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل على النبي سأل جبريل، وإني لا أجد من أسأل. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ؟ فقال عثمان بلى، وهذا حديث صحيح، من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ. فقال عثمان بلى، فقال فإني أعوذ بالله أن تستعملني، فأعفاه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن استعاذ بالله فأعيذوه. وكان يتوقع الفتوى، فقد حدث أن رجلا سأله عن مسألة فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يجبه، حتى ظن الناس أنه لم يسمع المسألة، فقال رجل له يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ قال بلى، ولكنكم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عما تسألون عنه، اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم في مسألته، فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك. وكان فرحه بالمسألة التي لا يعلم جوابها عندما يقول لا أعلم أكبر من فرحه بإجابته عن المسألة التي يعرف جوابها. فقد سأل ابن عمر رجل عن مسألة فقال ابن عمر لا علم لي بها، فلما أدبر الرجل قال ابن عمر نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. ولذلك كان يقول العلم آية محكمة أو سنة ماضية أو لا أدري. وهذا ما يبين ورعه في الفتوى، يبين فعله مع ابن عباس في الحج، فكان ابن عباس وابن عمر يجلسان للناس عند مقدم الحاج، قال نافع: فكنت أجلس إلى هذا يوما وإلى هذا يوما، فكان ابن عباس يجيب ويفتي في كل ما سئل عنه حبرا بحر، وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتي توقيا منه في الفتية. ولذلك فإنه مرة لما ألح عليه شخص في الجواب رفض، قال لصاحبه: إن هؤلاء يريدون أن يجعلوا من ظهورنا جسورا يعبرون عليها فوق جهنم. وأما جهاده رضي الله عنه فإنه شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض نفسه في أحد وكان صغيرا وردا، وكان يتمنى القتال. ولما صار في الخندق وهو عبد 15 سنة وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على انضمامه للجيش، وخرج بعد ذلك في المشاهد في الحديبية وفي فتح مكة، كان عمره 20 عاما. وبعد فتح مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة من كنانة، وكان عبد الله بن عمر جنديا في هذه السرية التي كانت مهمتها الدعوة وتبليغ خبر الفتح. فيقول عبد الله بن عمر: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، عبارة ظاهرها الكفر. وخالد يأخذ بهم أسرا وقتلا على ظاهرهم. قال: ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، حتى إذا أصبح يوما أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. قال ابن عمر: فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره. قال: فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا صنيع خالد فتبرأ منه، ذلك لأنه أخطأ خالد رضي الله عنه، فعامل الناس بما ظهر منه في المرة الأولى، مع أن المفروض أن يتحقق أكثر. هذا يبين أن ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يطيع على وهو مغمض العينين، وإنما كان يتدبر الأمور، فلما يرى الخطأ خطأ لا يوافق عليه ولا يتابع عليه. وشهد غزوة حنين، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر عدة معارك من الفتوحات، وكان منها معركة نهاوند، وحصل من حصل لابن عمر موقف مع اليهود لما خرج مرة إلى خيبر في حادث مع صاحبه، كان هذا الموقف سببا في إجلاء يهود خيبر عن الجزيرة. فقال: خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قدمنا تفرقنا في أموالنا، فعودي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي، ففدعت، يعني ضرب حتى زالت مفاصل يدي من أماكنها، ففدعت يداي من ملفقية، فلما أصبحت أستصرخ علي صاحباي فأتياني فسألاني: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدري. قال: فأصلح من يدي، ثم قدم بي على عمر رضي الله عنه، فقال: هذا عمل اليهود. ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما قد بلغكم، مع عدوانهم على الأنصار الذي قبله، لأنهم قتلوا واحدا، لا نشك أنهم أصحاب هذا العدوان، أصحابه، ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به، فإني مخرج اليهود. فأخرجهم رضي الله عنه. وشهد ابن عمر فتح مصر واختط بها وبنى بها، وروى عنه أكثر من 40 نفسا من أهلها، وقدم الشام والعراق وبصر وفارس غازيا. وقال نافع: بارز ابن عمر رجلا في قتال أهل العراق فقتله وأخذ سلبه. وانظر سبحان الله كيف حدث أن بنات الملوك صاروا تحت أبناء الصحابة. فلما قاتل ابن عمر وغيره في الفرس كان ليزدرد ملك فارس ثلاث بنات سبين في زمن عمر بن الخطاب، فحصلت واحدة لعبد الله بن عمر فأنجب منها سالما ولده، والأخرى بنت كسرى الذي اسمه يزدجرد ملك فارس، صارت البنت الأخرى لمحمد بن أبي بكر الصديق، فأولدها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، والأخرى للحسين بن علي فأولدها علي زين العابدين. فكل الثلاثة بنو خالة وكانوا فقهاء المدينة. وكان من غزوات ابن عمر رضي الله عنه غزو القسطنطينية في سنة 49، غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ القسطنطينية ومعه جماعات من سادات الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابو ايوب الانصاري، فكان هذا الجيش اول من غزاها وما وصلوا اليها حتى بلغوا الجهد. فانطبق عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اول جيش يغزو مدينه قسطنطينيه مغفور لهم. فكان ابن عمر في ذلك الجيش. وحصل بعد عثمان رضي الله عنه من الفتن ما حصل، وصارت الخلافة إلى علي بن أبي طالب، فأراد أن يسكن الشام بعبد الله بن عمر. فعن ابن عمر قال: بعث إلي علي بن أبي طالب فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنك رجل مطاع في أهل الشام، فسر إليهم فقد أمرتك عليهم. فقلت: أذكرك الله وقرابتي من رسول الله وصحبتي إياه إلا ما أعفيتني. فأبى علي، فاستعنت عليه بحفصة فأبى. فخرجت ليلا إلى مكة، فقيل له إنه قد خرج إلى الشام، فبعث في أثري، فجعل الرجل يأتي المربد فيختم بعيره بعنامته ليدركني. قال: فأرسلت حفصة: إنه لم يخرج إلى الشام، إنما خرج إلى مكة فسكن علي رواته وثقات، فكان لا يريد إمارة ولا يريد خلافة. فلما احتدم الصراع على الخلافة عرضوا عليه الخلافة عدة مرات، منها لما شهد التحكيم بين معاوية وعلي، عرضت الخلافة على ابن عمر فرفضها، وعرضت عليه الخلافة في أيام يزيد وبعده وغير ذلك، وكل ذلك يرفض ابن عمر الخلافة. وقال له بعضهم: لو أقمت للناس أمرهم فإن الناس قد رضوا بك كلهم. فقال: أرأيتم إن خالف رجل من المشرق؟ قالوا: إن خالف رجل يقتل، وما قتل رجل في صلاح أمة. فقال ابن عمر: والله ما أحب لو أن أمة محمد أخذت بقائمة رمح وأخذت بجده، يعني ما أحب أن يقتل واحد من أجله. فرفض الخلافة وزهد فيها، وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تخرج يبايعك الناس؟ أنت صاحب رسول الله وابن أمير المؤمنين، وأنت أحق الناس بهذا الأمر، قد اجتمع الناس كلهم على ما نقول. قال: نعم، إلا نفر يسير، لو لم يبق إلا ثلاثة أعلاج بهجر لم يكن لي فيها حاجة. ولذلك اطمأن ممن يريد أن يولي أولاده الخلافة إلى أن ابن عمر لا يريد الخلافة، وإلا فقد كانوا يخشون أن ابن عمر يقبل الخلافة. ولما حصل القتال لم يشارك فيه عبد الله بن عمر، فقد أخرج البخاري عن نافع عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمنعك أن تخرج. فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة. وكسرت الأصنام حول الكعبة كلها وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فرفض القتال ورفض الخروج. ولكن هذا لا يعني أن مواقفه من الفتنة لم يكن فيها نفع، فإنه كان رضي الله عنه يدافع عن عثمان. فلما حاصر الفجر عثمان رضي الله عنه هؤلاء الثوار أو الثيران، كان من الصحابة الذين دافعوا عن عثمان عبد الله بن عمر، وكان دافع عنه بسنانه ولسانه. فلو قال قائل لماذا لم يقاتل ابن عمر من أراد الهجوم على بيت عثمان ليقتله؟ فالجواب أن عثمان هو الذي طلب من الصحابة عدم القتال لكي لا يقتل أناس بسببه، ففدى عثمان الأمة بدمه. فإن قال قائل فلماذا لم يقاتل عبد الله بن الزبير مع علي مع أنه الخليفة الشرعي؟ فالجواب كما قال بعض أهل العلم، إنه ظن أن عليا مستكف بمن معه في القتال ولا يحتاج إلى جنود زيادة، فلماذا يخرج؟ ومع ذلك كان ابن عمر في نفسه شيء، لماذا لم يقاتل مع علي؟ ولكن له وجهة نظر في الفتنة بينها، سنبينها إن شاء الله. وكان من دفاعه عن عثمان بلسانه، وهؤلاء الصحابة يعلمون درسا في ذب الإنسان عن عرض أخيه المسلم. قال البخاري جاء رجل في صحيح جروى الحديث، جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني. الآن عبد الله بن سبأ كان يمر على بلدان المسلمين بلدا بلدا يحرض الناس على خليفته عثمان وينشر الشبهات، وهذا واحد من ضحايا عبد الله بن سبأ، لكن هداه الله إلى ابن عمر جاء إلى مكة. قال إني سألك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب يوم بدر ولم يشهدها؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها؟ قال نعم. فقال رجل الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين له. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. قال وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فانشغل بتمريضها. فقال له رسول الله إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة ليتفاهم معهم، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة في أثناء غيابه. فقال النبي بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده صلى الله عليه وسلم فقال هذه عثمان. فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، هذه الردود على الشبهات. ابن عمر يوضح موقفه فيقول في الفتنة كففت يدي فلم أندم، والمقاتل على الحق أفضل، وضرب مثالا جميلا يوضح موقفه في الفتنة ولماذا لم يقاتل. فقال إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها طريق واضح، فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم يمينا وشمالا فأخطأ الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك محل ما جاءتنا السحابة وقفنا في مكاننا حتى جل الله ذلك عنا، فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه فأخذنا فيه. إنما هؤلاء فتية قريش يقتتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنيا، ما أبالي أن لا يكون لي ما يقتل عليه بعضهم بعضا بنعلي هاتين الجرداوين. وجاءه معاوية رضي الله عنه فقال لعبد الله بن عمر: إني خفت أن أذر رعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع. فقال له ابن عمر، يعني يريد معاوية أن ابن عمر يبايع ابنه يزيد، قال ابن عمر: إذا بايعه الناس كلهم بايعته ولو كان عبدا مجدع الأطراف. فربما هو لم يرضى بخطأ أن يكون الملك وراثيا فلم يوافق من البداية، لكن قال: أما إذا بايع الناس كلهم أنا أبايع وراهم، لأنه ما يجوز الخروج الآن عن بيع عن الرجل الذي قد أصبح في عنقه البيعة. ومن مواقفه في الفتن أنه نصح الحسين بن علي رضي الله عنه بعدم الخروج إلى أهل العراق، وأهل العراق كانوا قوما غدرة ينكثون الوعد، كتبوا إلى الحسين يقولون: تعال لنا ونحن نؤازرك ونناصرك ونخرج معك وبايعناك أنك خليفة، ولا نريد هذا الملك الذي ملك. الحسين رضي الله عنه لما جاءته هذه الرسالات والمكاتيب والخطابات أراد أن يخرج، فكان ابن عمر بمكة فبلغه أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق، فلحقه على مسيرة 3 ليال فقال: أين تريد؟ قال: العراق، وإذا معه صوامير وكتب. فقال الحسين: هذه كتبهم وبيعتهم. قال: لا تأتيهم. فأبى. فقال ابن عمر: إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله، والله ما يليها أحد منكم أبدا. ابن عمر كان يعرف أنه ما في أحد من آل البيت سيتولى الخلافة، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى أن يرجع الحسين باجتهاده، أصر على الذهاب. فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. وفعلا ذهب الحسين وقتل رضي الله عنه. ولذلك كان تعريف ابن عمر لأهل العراق شديدا، فلما جاءوا يسألونه عن حكم قتل البعوض أو القمل في الطواف تعجب منهم: وعجبا لكم أهل العراق تسألون عن دم البعوض وتقتلون ابن بنت رسول الله ابن فاطمة رضي الله عنه. ومع أن ابن عمر كان موقفه مسالما في الفتنة، فإن ذلك لا يعني أنه كان ضعيفا لا يجرؤ على مواجهة الظلمة، بل إنه كان سريعا جدا. فقد أخرج البخاري: دخل الحجاج على ابن عمر فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. قال: من أصابك؟ ابن عمر حصل له حادث. قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. ومن الذي أمر بحمل السلاح؟ الحجاج. وخطب الحجاج مرة فقال: إن ابن الزبير بدل كلام الله، لأن ابن الزبير برع بالخلافة وخلع خليفة بني أمية وبايع أناس كثيرون لابن الزبير، فأما ابن عمر فلم يبايع لأن في عنقه بيعة لخليفة بني أمية فلم يخلعها لا هو ولا أهل بيته. حتى جاء الحجاج فأنهى خروج ابن الزبير وقتله. وخطب الحجاج فقال: إن ابن الزبير بدل كلام الله. فعلم ابن عمر فقال: كذا، لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام الله ولا أنت. فقال: إنك شيخ قد خلفت. قال: أما إنك لو عدت لعدت، يقول ابن عمر، وخطب الحجاج فقال إن ابن الزبير حرف كتاب الله. فقال ابن عمر كذبت كذبت، ما يستطيع ذلك ولا أنت معه. قال اسكت فقد خرفت وذهب عقلك، يوشك شيخ أن يضرب عنقه فيخر قد انتفخت خصيتاه يطوف فيه صبيان البقيع. إسناده صحيح. هذا من ظلم الحجاج وفحش كلامه وتعديه على ابن عمر. ولذلك لما دخل الحجاج عليه يعود في مرضه لم يكلمه ابن عمر، وأغلظ له في القول وجرأ عليه، وكان يسبقه في المناسك إلى المواضع التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. ولم يكن ابن عمر يرضى أبدا بالنفاق للسلطان، فجاءه رجل فقال إن عندنا، فقال إننا ندخل على السلاطين فنقول لهم الكلام الذي يعجبهم. فقال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب ابن عمر لعبد الملك بن مروان لما طلب منه عبد الملك البيعة، قال من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان، أما بعد فالله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقد بلغني أن المسلمين اجتمعوا على البيعة لك، وقد دخلت فيما دخل فيه المسلمون والسلام. فبعض الوشاة أرادوا أن يثيروا الخليفة على عبد الله بن عمر، قالوا بدأ باسمه قبل اسمك، قال من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان، ولكنه لم يستطع أن يفعل له شيئا. وهذه الجرأة التي كان عليها هذا الرجل، ولا شك أنه تأثر من أبيه، وقد ذكر أكثر من واحد الشبه بين عبد الله بن عمر وأبيه وترسمه لخطاه. وأما من جهة العلم فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان رجلا فطنا من مبدأ أمره، ويدل على ذلك حديث البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة في أحد المجالس إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، أنه في أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، كيف تكلم أنا وأقول الجواب. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. فأخبر ابن عمر أباه فقال لو أنك تكلمت كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام عرف قدرك وعرف علمك وذكاءك وفطنتك، وربما اختصك واهتم بك بشيء من العلم زيادة. فهذا كان من مبدأ أمره، كان فطنا، كان فطنا، فأدرك شيئا لم يدركه كبار الصحابة في ذلك المجلس. و عبد الله بن عمر هو أحد العبادين الأربعة، العبادين الأربعة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. ولم يذكر منه عبد الله بن مسعود لأنه كان أكبر منهم سنا، أما هؤلاء الأربعة فكانوا في أسنان متقاربة، وتقدمت وفاته عن هؤلاء، وهؤلاء عاشوا طويلا بعده واحتاج الناس إلى علمهم. هؤلاء العبادين الأربعة نقل عنهم الناس فتاوي كثيرة جدا. وابن عمر كما يقول النووي أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة ثم ابن عمر ثم أنس وابن عباس وجابر وعائشة. وابن عمر أسلم متقدما في مكة، وخالط الرسول عليه الصلاة والسلام وأخته حفصة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بسببها، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأ لنا كما قال بعض الإحصائيين قريبا من 2630 حديث، أخرج له البخاري ومسلم 280 حديثا، اتفقا على 168 حديثا منها، وانفرد البخاري ب81 حديث ومسلم ب31 حديثا، وأحاديثه في الكتب الستة والمسانيد وسائر السنن. وكان الناس يحرصون على الجلوس وسماع الكلام منه. قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد مطلقا مالك عن نافع عن ابن عمر، ويسمى هذه السلسلة بسلسلة الذهب أو مسبك الذهب، لأن هؤلاء الرواة أحفظ وأفقه حفظ في فقه. مالك عن نافع عن ابن عمر هي أعلى الأسانيد على الإطلاق. وفقه عبد الله بن عمر كثير جدا، وكان يستفتى وهو شاب حدث. صحيح أن وجود عمر قد غطى على وجود على فقه على أخذ الناس من ولده شيئا ما، ولكن ابن عمر عاش بعد أبيه كثيرا فبرز بروزا عظيما، لأنه توفي وعمره 84 سنة، فأفتى للناس ستين سنة. ومن أشهر سنة، ولذلك إذا رأيت في كتب التاريخ أو كتب الرواة أن فلان من الناس له تلاميذ كثر جدا، فهذا يدل على سعة علمه، لأن التلاميذ كانوا ينتقون المشايخ، فإذا ركز التلاميذ على شيخ وتزاحموا عليه فتعرف من ترجمته بأن ذلك دال على سعة علمه، لأنه استقطب التلاميذ. وإذا وجدت في ضمن العدد الكبير من التلاميذ، الذهبي رحمه الله ذكر في السير أكثر من 200 نفس ممن روى عن ابن عمر، إذا رأيت في التلاميذ أناس بارزين في العلم هذا يدل أكثر على عظمة هذا الشيخ. ولذلك صار من تلاميذ ابن عمر ثابت البناني والحسن البصري وسعيد بن جبير وابن المسيب وطاووس وابن أبي مليكة وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر ومحمد بن سيرين وابن شهاب الزهري وعطاء بن رباح والقاسم بن محمد وميمون بن مهران ومكحول الأزدي وغيرهم من كبار علماء الأمة. وكان ابن عمر لا ينسى أهل بيته في التعليم، ولذلك كان من الرواة عنه ابنه زيد وابنه سالم وابنه عبد الله وابنه عبيد الله وحفيده أبو بكر بن عبد الله، كانوا من الرواة عنه، فكان يهتم بتعليم أهل بيته. وكان يأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتهد إذا لم يجد نصا، وربما رجع من نقاش مع أحد طلبة العلم. ومن هذا ما قاله ميمون بن مهران لواحد قال: أتعرف فلانا من نصيبي؟ فإنه كان صديقا لابن عمر، أخبرني أنه قال لابن عمر: ما ترى في الزكاة؟ فإن هؤلاء لا يضعونها في مواضعها. يقول هذا الرجل ابن عمر، يقول: إيش رأيك ندفع الزكاة للولاة؟ لأنه الأصل أن الزكاة تدفع الولي الأمر، يرسل الولاة يقبضونها ثم يوزعها هو ولي الأمر أو من ينوب مقامه. فجاء رجل وقد طربت الأمور وظهر فيه ولاة فيه فسق وظلم، فقال الراوي لابن عمر، يقول الرجل ابن عمر: ما ترى في الزكاة؟ فإن هؤلاء لا يضعون في مواضعها. فقال ابن عمر: ادفعها إليه، أعطيهم إياه، حملوه مسؤولية. قال: قلت: أرأيت لو أخروا الصلاة عن وقتها أكنت تصلي معهم؟ قال: لا. قال: فهل الصلاة إلا مثل الزكاة؟ يعني إذا أنت لا توافقهم على باطل في تأخير الصلاة، أجل نعطيهم الأموال يصرفونها في غير وجوهها الشرعية، نعطيهم الزكاة يصرفونها في غير وجوهها الشرعية؟ فقال ابن عمر: لبسوا علينا لبس الله عليهم، على هؤلاء الولاة. ثم جاءت فتوى ابن عمر متأخرة بعد ذلك بعدم إعطائها لمن تولى الأمور إذا كان عرف أنه لا يصرفها في مصارفها الشرعية. ولا شك أن ابن عمر رحمه الله تأثر من فقه أبيه، ولذلك جاءت فتاوى كثيرة لابن عمر توافق فتاوى والده. فمن ذلك عدم جواز تأجير زور مكة للحجاج والمعتمرين، وعدم جواز شراء الصدقة، وكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وكراهة صيام رجب، وتربص امرأة المفقود 4 سنوات، وغير ذلك. ولكن كون ابن عمر يتلقى من أبيه الفقه لا يعني أنه ليست له شخصية مستقلة أو أنه يقلد أباه في كل شيء، كلا. فقد كان لابن عمر كيانه وعقله وذهنه الرقاد، وكان له اجتهادات، ولذلك خالف أباه في مسائل. فمن هذه المسائل أن عمر كان يوجب الزكاة في حليب، الآن بغض النظر عن ما هو الأرجح، لكن مبين فقط بعض المسائل التي خالف فيها ابن عمر أباه. كان عمر يوجب الزكاة في حلي النساء، وكان ابن عمر يرى بأن الزكاة الحلي عارته، وكان عمر يرى أن الخلع طلاق زائل، إذا خلع خلاص ما يرجع لها، وكان ابن عمر يرى أن الخلع فسخ لا طلاق، وكان عمر يرى أن ما يدركه المسبوق من صلاته مع الإمام هو أول الصلاة. يعني إذا جيت في الركعة الثالثة والرابعة ثم تقرأ بعد ذلك فيما بعد سلام الإمام تكون بالنسبة لك على كلام عمر اللي تقوم لها هي الثالثة والرابعة، واللي أدركت مع الإمام الثالثة والرابعة هي الأولى والثانية. فمثلا لا تقرأ الفاتحة بعد سورة بعد الفاتحة الركعة الثالثة والرابعة، لأن بالنسبة لك الثالثة والرابعة واللي أدركت مع الإمام هي الأولى والثانية بالنسبة لك. ابن عمر كان يرى العكس، فيرى أن ما يدركه المصلي مع الإمام المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، فلذلك لو قام يجيب الفاتحة والسورة مثلا، مع أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة. وكان عمر يرى أن أحق الناس بالصلاة على الميت وليه، وكان عبد الله بن عمر يرى أن أحق الناس بالصلاة عليه هو الأمير أمير البلد، وكان عمر يرى أن المطلق الدائن لها النفقة في العدة، وكان ابن عمر يرى أن المطلق الدائن لا نفقة لها، وهكذا. وقد اشتهر عمر بن عمر رضي الله عنه باحتياطه وتوقيه الشديد، ولذلك فمن أشيائه التي كان يفعلها ولا يجب علينا أن نتابعه عليها، لكن نذكرها من باب معرفة احتياطه رحمه الله ورضي عنه. استئذانه لدخول حوانيت السوق، كان يرى أن حانوت السوق مثل البيت وأنه ينبغي الاستئذان للدخول، وكان يتوضأ دائما لذكر الله، وكان يرى غسل داخل العينين في غسل الجنابة، غسل داخل العين، وهذا ليس بواجب أبدا، ولكن كان يفعله احتياطا وتوقيا من حرصه. ومن آرائه التي فيها نوع من الشدة تحريمه نكاح الكتابيات، وكان يقول لما يسأل عن الزواج من النصرانية يقول ما أرى أعظم من شركا من أن تقول إن عيسى ربها. هذه كان وجهة نظري، مع أن القرآن الآية تنص على جواز نكاح الكتابية إذا كانت محصنة. ابن عمر يقول لا تنكح المشركات، وهذه ما أعلم شركا أكبر من أن تقول إن عيسى ربها. وأما اعتناؤه بالسنة فإنه شيء عظيم جدا. ابن عمر يكاد يكون هو أعظم الصحابة تمسكا بالسنة وحرصا عليها، ولذلك فإنه كان ينصح الناس جدا في هذا الأمر. فمن تمسكه بالسنة ما نقله إلينا من صفة الصلاة وصفة الحج، ووصف لنا بدقة أين كان عليه الصلاة والسلام يقف. في البخاري تجد حديثا طويلا جدا من كلام ابن عمر في الأماكن التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام في الطريق من المدينة إلى مكة، موصوفة بالدقة بالصخرات وبالأشجار وبالمرتفعات والمنخفضات ومساقط المياه والأودية ويمينا وشمالا بالدقة. وكان من شرطه يتحرى الأماكن التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام فيصلي فيها، حتى أن عمر كان ينكر على ولده هذا ويقول إن هذا ليس فيه فضل، أن تأتي الأماكن التي صلى فيها أو اختلى فيها فتختلي فيها هذا غير صحيح، هذا يفتح باب لأن يقيم الناس فيها معابد أو يقيمون فيها أشياء فقد تعبد من دون الله في المستقبل. ابن عمر طبعا لا يخشى عليه هذا الأمر، لكن عمر كان ينهى ولده ويخالف ولده في هذا لحكمة يراها ببعد نظره. ابن عمر كان يتحرى الأماكن يعتقد أنه من موافقة السنة بدقة أن يطابق خف بعيره خف بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا عرف مكان شجرة ينزل عند الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عندها، وفعل ربما فعل أكثر من ذلك. وكان إذا جاء بالطعام جمع عليه الناس كسنة في اجتماع الطعام. ولما رأى رجلا أناخ بدنته لينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يخرج هو وأبو هريرة يوم العيد يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما نشرا للسنة بين الناس. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، مرة من المرات قال نخصص باب للنساء حتى لا يصير اختلاط في المسجد. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى ما دخل من ذلك الباب. وكان ينكر على المبتدعة إنكارا شديدا. ومن ذلك أنه جاء مرة إلى الحج إلى الصفا والمروة ومعه ناس، فجاءه رجل طويل اللحية من مؤذني الكعبة فقال يا أبا عبد الرحمن، يخاطب عبد الله بن عمر، إني أحبك في الله. فقال ابن عمر ولكني أبغضك في الله، إنك تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجرا. كان صريح واضح في كلامه رضي الله عنه. ورأى مرة رجلا يتكلم والإمام يخطب فأشار إليه أن يسكت بالسبابة على الشفتين ولا يتكلم لحديث وارد النهي عن الكلام. ورأى سائلا شحاذا يسأل أثناء الخطبة فحصبه في الحصى. وكان مرة في الخطبة فجاء رجل يعني مثل الموظف عند شخص يقول للشخص تأخرنا يلا قم نمشي. فقال الشخص اسكت دعنا نكمل نسمع الخطبة. فلما انتهت الخطبة قال ابن عمر للرجل أما صاحبك فحمار وأما أنت ليس لك جمعة. ليش؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفارا، ليتكلم الإمام يخطب كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول لصاحبه يوم الجمعة أنصت فلا جمعة له. فقال ابن عمر أما صاحبك هذا الذي قال كما نمشي فحمار وأما أنت فلا جمعة لك. وكان هذا المبعث على التمسك بالسنة ولا شك نتيجة ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كان مرة في إزار استرخاء مر على النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. وكان من حرصه على السنة في عهد والعبادة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتراءى الهلال، حتى مرة ثبت الهلال برؤية ابن عمر فقال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. ابن عمر رضي الله عنه من حرصه على السنة كان يرفض الزيادة عليها، ولذلك لما سمع رجلا يقول عطس رجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا إذا عطس الرجل أن يقول الحمد لله فيقول له صاحبه يرحمك الله، فلا يقول أن أحد هذا ذكر طيب، لماذا لا يقول الإنسان يعني يزيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد يطلع واحد يقول على آله وصحبه ومن والاه، ويطلع على التابعين ومن تبعهم ذي النورين وعلى حسن والحسين وهكذا تمتد سلسلة البدعة إلى ما لا نهاية. ومن مقاومته للبدع أن رجلا لما جاء ابن عمر قال إن عندنا ناس بالكوفة يقولون إن الأمر إنه لا قدر وأن الأمر أنف، كما حصل لمعبد الجهني وغيره من المبتدعة لما نشروا بدعة القدر وأن الأمر الآن ابتدأ، ما هو مقدر مكتوب؟ فقال أخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني، يعني حتى يؤمنوا بالقدر. وجاءه عرفجة فقال إني أريد أن آتي الطور، فقال ابن عمر إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ولا تأتي الطور، أما الطور فلا تأتي، ما ورد أن الرحال تشد له. وكان حريصا على مقاومة المنكرات التي تتعلق بتزويق البيوت، وربما تعلم هذا من أبي أيوب، فإنه مرة حصل أن ولدا لابن عمر أولم وليمة عرس، فدعوا الناس، ابن عمر دعا الناس، فكان في من دعا أبا أيوب، فجاء أبو أيوب ووجد في البيت أن جدار البيت قد ستر بخميرة خضراء، فقال ما هذا؟ قال يعني ستر الجدار، فأبي عمر استحيا من أبي أيوب وقال غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. قال من كنت أخشى أن تغلبه النساء فلا أخشى أن يغلبنك، ثم قال والله لا أطعم لكم طعاما، ورجع. الموقف هذا أثر في ابن عمر، فكان بعد ذلك إذا حضر في بيت فيه تزويق وستر الجدران، حضر مرة في بيت فيه هذا فقال يا فلان متى نقلت الكعبة عندكم تنجدون البيت مثل الكعبة ليمزق ليهتك كل رجل ما يليه، فكل واحد الحاضرين مزق قطعة. وأما علاقته بأبيه فإنها علاقة ذات شجون، فإن عبد الله بن عمر كان بارا بأبيه جدا في حياته وبعد موته، وكان يشير على أبيه في الأشياء وكان يطيعه. ولما علم ابن عمر أن أباه لم يستخلف بعده لما طعن، قال دخلت علي حفصة ونوساتها يعني خصلات شعرها تنطف يعني تقطر ماء، فقالت علمت أن أباك غير مستخلف، فقلت أعلمت أن أباك غير مستخلف، فقلت ما كان ليفعل؟ قالت أعلمت أن أباك غير مستخلف، فقلت ما كان ليفعل؟ قالت إنه فاعل. قال فحلفت أن أكلمه بذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه، فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت، فدخلت عليه فسألني عن الناس وأنا أخبره. قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها لرأيت أنه قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني إلا أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. وكان من ذرعه بأبيه عند موته لازمه ويخدمه وأرسله إلى عائشة ليستأذنها في أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في القبر المكان الثالث الذي باقي، وكانت عائشة احتفظت بالمكان لها. وابن عمر كان رسولا من أبيه يستأذن عائشة، فآثرت عائشة عمر على نفسها ووافقت. من تطيب خاطر ابن عمر، عمر لما أوصل الستة قال يكون معكم عبد الله مشرف وليس له من الأمر شيء لا يستخلف. وجاء عمر إلى عمر مرة شخص قال استخلف ابنك فيه مزايا ومواصفات، فرفض رفضا شديدا أن يكون يحابي ولده بالخلافة. وبعد وفاته كان من ذر عبد الله بأبيه قصة تالية: خرج إلى مكة وكان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه الحمار فقال اركب هذا والعمامة فقال اشدد بها رأسه. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسه؟ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني الأب، وإن أباه كان ودا لعمر. أبو هذا كان صديق لأبي عمر، وأنا من بر لأبي سأعطيت هذا الولد ولد صديق أبي العمامة والحمار. أما وفاته رضي الله تعالى عنه فإنه توفي سنة 73 في الهجرة أو 74 الهجرة، وله من العمر قرابة 84 أو 85 سنة، وكانت وفاته بمكة. أوصى أن يدفن خارج الحرم، وقال لابنه سالم لما اشتد به المرض يا بني إن أنا مت فادفني خارجا من الحرم فإني أكره أن أدفن فيه بعد أن خرجت منه مهاجرا. فقال يا أبتي إن قدرنا على ذلك، فقال ابن عمر تسمعني أقول لك وتقول إن قدرنا على ذلك؟ قال أقول الحجاج يغلبنا فيصلي عليه، يعني يدفنك في مكة بالقوة. فسكت ابن عمر. ما هي قصة موت ابن عمر؟ الحقيقة أن الروايات التي جاءت تشير إلى أن ابن عمر قتل شهيدا، بمعنى أنه قتل قتلة تشابه قتلة أبيه بسبب الحجاج الظالم. والسبب أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان أمير الناس في الحج، فجعل عبد الله بن عمر يتقدمه في المواقف وعرف بعرفة وغيرها إلى المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف فيها، فاغتاظ الحجاج منه. ولما قام الحجاج يخطب قال له ابن عمر عدو الله، استحل حرم الله وخرب بيت الله وقتل أولياء الله. يعني هذا الحجاج قصف الكعبة بالمنجنيق وقتل أولياء الله، قتل من عبد الله بن الزبير، حتى ابن عمر كان يمر على عبد الله بن الزبير وهو مصلوب فيقول السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، أما والله قد كنت أنهاك عن هذا، يعني عن الخروج. فلما علم الحجاج أمر بإزالة جثة عبد الله بن الزبير المصلوب ودفنه. المهم أن ابن عمر احتج على الحجاج، خربت بيت الله واستحليت حرم الله وقاتلت في مكة ورفعت السلاح وقتلت أولياء الله. فقال الحجاج من هذا؟ فقيل عبد الله بن عمر. فقال له الحجاج اسكت يا شيخا قد خلف. ومضى الحجاج في خطبته فأطاله، فاعترضه ابن عمر قائلا إن الشمس لا تنتظر وقت الصلاة. فقال له الحجاج لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناه. فقال ابن عمر إن تفعل فإنك سفيه مسلم. فأمر الحجاج رجلا من أعوانه فسم زج رمحه، نصل الرمح وضع نقع في السم، وزحم ابن عمر في الطريق عند الجمرة فجرح بها ظهر قدم ابن عمر، يا لحرب المسمومة. فمرض من ذلك بسبب السم والجرح، فأتاه الحجاج يعوده. شوف خبز الحج، فقال لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه. فقال عبد الله أنت الذي أصبتني. قال كيف؟ قال يوم أدخلت حرم الله السلاح، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن إدخال السلاح في مكة، ثم جعل الحجاج يكلمه فأغمض ابن عمر عينيه ولم يرد عليه. ثم بعد أيام مات رحمه الله تعالى ورضي عنه فيما نحسب أنه شهادة. ولما مات غلبهم الحجاج وصلى عليه ودفن في الحرم، ولا يضره أين دفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد فهذه دره من سيرة ابن عمر رحمه الله، وينبغي على أهل الإسلام وشباب الصحوة بالذات أن يدرسوا شخصيات أولئك الصحابة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد رباهم بإشرافه واهتم بهم في حياته وساروا على نهجه بعد وفاته. فأنت ترى في شخصية عبد الله بن عمر نتعلم عبد الله بن عمر مدرسة. شخصيات الصحابة تمتاز بالتكامل. إن جئت العبادة عباد، وللزهد زهاد، وللورع أورع الناس، وللعلم أعلم الناس، وللجرأة أجرأ الناس، وللجهاد مع المجاهدين. عمر قصر الصلاة في أذربيجان 6 أشهر، الصحابة أتعبونا. الآن نحن الآن نحاول أن نسترد رأس المال الذي أعطانا إياه الصحابة. هو الذين فتحوا جمهوريات روسيا الآن الإسلامية، هم الذين نشروا فيها الإسلام. ابن عمر وصل إلى أذربيجان، نحن الآن ما وصلنا إلى أذربيجان. نحن الآن يعني نحاول أن نمد شيئا من الجسور مع مسلمي تلك البلاد، والجنود قليلة جدا، ملايين المسلمين. السبب في إسلامهم الصحابة. كابل التي فتحها الصحابة، كابل فتحها الصحابة، ووصلوا بلاد العالم شرقا وغربا. وأنت تتعلم تكاثلهم وتعاونهم مع بعضهم وأخوتهم بين بعضهم البعض. حقا إن سيرة أولئك النفر يجب أن تدرس أيها الإخوة، وينبغي أن يكون من أعمدة التربية الإسلامية في هذا الوقت دراسة شخصيات الصحابة والسلف. وأقول لكم كما قلت في مطلع الحديث، كثير من الشخصيات نعرف الاسم فقط، نعرف اسمه لكن حاله مجهول عندنا، وعندما نقرأ في أحوالهم نرى عجبا عجابا. وإن الإنسان فعلا ليقتدي ويتأثر بتلك الشخصيات. وأوصيكم بقراءة كتابين، بالقراءة في كتابين، البداية والنهاية بكثير وسير أعلام النبلاء الذهبي، فإنهما كتابان عظيمان جدا في التاريخ والسير وتراجم العلماء الأعلام من هذه الأمة. ونحن أمة لنا تاريخ وماضي، نحن لسنا أمة من أمم الكفر الذين زوروا تاريخهم مقطوعون ليس لهم تاريخ. نحن أمة تاريخها ضارب في جذور الزمن، لنا قادة وقدوات. وإذا كنا نريد العودة إلى العز فعلا فيجب علينا العودة إلى دراسة سير هؤلاء واقتفاء آثارهم والسير على منوالهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وإن الذي ينظر في شخصيات الصحابة ليقتبس منها ليرى خيرا كثيرا جدا. فعليكم رحمكم الله بالاقتداء. ونحن ما حللنا الآن ولا أخذنا الدروس والمستنبطة كثيرا، كانت وقفاتنا قليلة والوقت ربما لم يتسع إلا للسرد أكثر منه للتحليل والاستنباط، لكن اللبيب بالإشارة يفهم. وإيراد القصة بحد ذاتها فيه تربية، إيراد القصة بحد ذاتها فيه تربية، ومرورنا على الأحداث فيه تربية. ونحن نسمع هذه الأحداث وهذه العبر والعظات كأننا نعيش في ذلك الزمن. هذه فائدة قراءة التاريخ الإسلامي وسير هؤلاء الأعلام، تحس أنك تعيش مع هذا الزمن. وربما يكون من علاج الهم والغم والحزن الذي ينزل بك في قارعة من قوارع الزمان هذا أن تذهب وتقرأ في سير أولئكم النفر الأجلاء، فتحس أن هم قد ذهب وأنك انتقلت من هذا العصر أو من هذا الزمان زمان الفتن إلى ذلك العصر لتستلهم من أولئكم النفر. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا في زمرتهم، وأن ترزقنا هديهم، وأن تجعلنا من المخلصين والمستقيمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.